بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة أيها الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وأطاب مساؤكم بالخير. نحييكم أجمل تحية ونرحب بكم أجمل ترحيب في بداية حلقة جديدة من برنامجكم الجواب الكافي. إخوتي في الله، في هذه الحلقة نسعد وإياكم بصحبتي صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن فوزان الفوزان، عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان ومشرف العام على مواقع وقنوات رسالة الإسلام، والذي يصحبنا في هذه الحلقة مجيبا عن استفتاءاتكم وأسئلتكم. نسأل الله عز وجل يبارك في علم شيخنا وعمله وولده، وباسمكم جميعا نرحب به. حياكم الله الشيخ. حياكم الله، حيا الله جميع الأخوة والأخوات، وصلى الله نبارك في هذا اللقاء. اللهم أمين، بارك الله فيكم. نرحب بكم أيها الأخوة والأخوات مرة بعد أخرى، ولمن أراد طرح سؤاله واستفتائه فالأرقام تظهر أمامكم على الشاشة من داخل المملكة وكذلك من خارجها، وعبر وسيلة التواصل الاجتماعي تويتر وكذلك منتدى الجواب الكافي وصفحة الجواب الكافي. على بركة الله تعالى أبدأ هذه الحلقة بالحديث فضيلة الشيخ عما يتعرض له أهل غزة، فلسطين عموما وأهل غزة بالتحديد، من عدوان مستمر طال بيوت الله عز وجل، طال الأطفال والنساء والشيوخ، لم يبقي حجرا ولا شجرا إلا ونالهم هذا العدوان وهذا الشر المستطير. نسأل الله عز وجل أن يكفي المسلمين شرهم ومكرهم. الحديث الآن عما يعني وصفه كتاب الله عز وجل لهؤلاء القوم وبينه، وأتى ذكرهم في كتابه مرات عديدة لبيان مكرهم ونقضهم للعهود وحرصهم على الحياة وحبهم للمال وإثارتهم للفتن وإيقادهم للحروب. كل هذه الحقائق التي تكررت في كتاب الله عز وجل، ويأتي اليوم من أبناء المسلمين من يصفهم بصفات تخالف ما يعني يتصفون به ويشاهده الناس ويرغبون في قلب حقائق أولئك القوم الصهاينة، إلى أنهم أناس يمكن التعايش معهم ويمكن الثقة بهم ويمكن منحهم المزيد من التعايش والمزيد من بناء الثقة، وأن يكونوا شركاء في حياة المسلمين وفي بلاد المسلمين. الله المستعان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أقر عيوننا بعز الإسلام والمسلمين، اللهم عليك بالصهاينة والصليبيين والصفويين والخوارج المارقين وكل من يعادي الإسلام والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه، ورد كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره، وأدر عليه دوائر السوء يا قوي يا متين، واجعلنا من أنصار دينك المجاهدين في سبيلك المخلصين لك، واهدنا صراطك المستقيم برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الحقيقة يا أخي الكريم، أنت نكأت الجراح ووضعت يدك على أكثر من بلاء تعيشه أمة الإسلام. عداوة الصليبيين والصهاينة والصفويين والشيوعيين وغيرهم من أعداء الدين للإسلام وأهله قديمة قدم البشرية، منذ عهد آدم عليه الصلاة والسلام ابتلى الله عز وجل المسلمين بالكافرين والأخيار بالأشرار، من المنتسبين للإسلام من المنافقين والجهلة الظالمين، أو من الأعداء المعلنين من الكفار على اختلاف أصنافهم. ثم كان العداء أشد وأكبر، واتخذ يعني صورا متعددة بعد مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان الرحمة المهدى عليه الصلاة والسلام هو نبي الملحمة، وقال إني أتيتكم بالذبح لما يرى من عملهم واجتهادهم في ذبح هؤلاء المسلمين وتدمير دينهم وإيقاف مده. فهو نبي الرحمة هو نبي الملحمة، ولا بد من مجاهدة هؤلاء المجرمين الظالمين. والذبح المقصود فيه الجهاد، المقصود به الجهاد في سبيل الله، لأنه يستخدمونها الآن. لا يا دعك من هؤلاء الخوارج المارقين، هم أولى الناس بأن يذبحوا ويقتلوا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد وثمود. هؤلاء مجرمون، يأخذون بالمتشابهات من نصوص الكتاب والسنة ويجعلونها على أهل الإسلام. فالله المستعان. وأنا سأعرج عليهم أخطر وسيلة يحاربون بها الأعداء اليوم، وهم حقيقة يحاربوننا بكل الوسائل وعلى جميع الأصعدة، ولا يتركون فرصة للنيل بها منا نحن المسلمين اللي اهتبلوها. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. لكن المصيبة يا أخي، وهذه أكبر وسيلة الآن يحاربوننا بها وأخطرها، ومع الأسف نجحوا نجاحا كبيرا في هذا المجال، أنهم نجحوا في إثارة الفتنة في صفوف المسلمين وتأليب بعضهم على بعض، وصنعوا هذه الجماعات الإرهابية الخارجية المارقة التي أيضا لا ترقب في مؤمن إلا ولا ذمة، وتنظر إلى المسلمين الموحدين بأنهم مرتدون، وأن قتالهم أوجب من قتال الصهاينة والصليبيين والصفويين الذين أعلنوا الحرب على الإسلام والمسلمين. شوف البلاء الذي نعيشه. الذي صنع هؤلاء وشجعهم واستغلهم وجيرهم لصالحه هم هؤلاء الصهاينة والصليبيون والصفويين، واجتمعوا على ذلك، صنعوا هذه الجماعات الإرهابية. المصيبة الأخرى يا أخي، أن هناك أناسا يزعمون أنهم أهل عدل وأهل غيرة على دينهم ووطنهم وإخوانهم، جعلوا كل من يدعو إلى الله ويجاهد في سبيل الله ويسعى لنصرة دين الله جعلوه إرهابيا، وجعلوا كأن كل من يدعو إلى الله أو يسعى لمقاومة هذا العدوان الصارخ على المسلمين سواء كان في سوريا أو في العراق أو في ليبيا أو في اليمن أو في فلسطين أو غيرها، جعلوهم إرهابيين مثل داعش وأمثالها من هؤلاء المجرمين الذين صنعهم الأعداء. نعم. ويدعمونهم بالمال والسلاح وبالدعم العسكري والغطاء السياسي العجيب يا أخي، وهذه مصيبة. صار كل من يدعو إلى الله ويجاهد في سبيل الله بعدل وحق وحسب الضوابط الشرعية جعلوه إرهابيا، حتى إني قرأت لبعض من ينسب لطلاب العلم من السعوديين وغيرهم من يشجع إسرائيل على قتل إخوتنا في غزة، ويقول إن حماس ومن معها والجهاد الإسلامي هؤلاء إرهابيون، وأنتم يعني هؤلاء اليهود يدافعون عنا نحن في السعودية. إلى هذه الدرجة قلبت الموازين يا أخي. هؤلاء الآن يدفعون هذا الصائل المعتدي على دينهم وعلى أعراضهم وأموالهم ووطنهم وقدساتهم، يعني حتى لو كان مسلما يجب قتاله ليدفع صياله وعدوانه، فكيف إذا كان يهوديا صهيونيا مجرما؟ قال الله عز وجل عنهم لتجدن أشد الناس عداوة الذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، وعرف أن هذه الدولة هي دولة احتلال زرعها أعداء الأمة يا أخي في خاصرة الأمة، لكي تطال أمة الإسلام بأنواع الشر والضرر، وأن تظل بلاد المسلمين في بلبال مستمر لا يوجد استقرار، ومن ثم لا يوجد أمن ولا تنمية ولا قوة، بحيث نكون أذلة تابعين لهم، هكذا يريدون منا. ولذلك لما وجد يعني هؤلاء المجاهدون الأشاوس الذين ضحوا بدمائهم وأرواحهم في سبيل الله في فلسطين وفي سوريا وفي العراق وفي اليمن، هؤلاء الذين يقاتلون الحوثيين وأمثالهم من العملاء والمجرمين، قامت قيامة العالم حقيقة، وخافوا أن هؤلاء فعلا يتمكنون في الأرض وتعود قوة الإسلام وسطوة من جديد، فحركوا هؤلاء الخوارج المارقين في سوريا وفي العراق للقيام بأعمال غاية في الهمجية والوحشية والإجرام لا يمكن والله يا أخي أن يقبلها إنسان عنده أدنى ذرة من الرحمة والإنسانية، فضلا أن يكون مسلما يخاف الله ويعرف حرمة الدماء المعصومة سواء كانوا من المسلمين أو غير المسلمين. لماذا؟ لكي يصوروا للعالم أن هذا هو الإسلام وأن هؤلاء هم المسلمون، وأنه لا يمكن أن تأمن البشرية ويستقر العالم إلا بمحاربة الإسلام والمسلمين. وحاولوا أن يصوروا هؤلاء الخوارج المجرمين أنهم هم المسلمون، هم يمثلون الإسلام وأهله، هكذا يفعلون مع الأسف. أنا لا أعجب من أعداء الأمة أن يفعلوا هذا، لكن أعجب من بعض المسلمين الذين يذهبون ضحايا لهذه الجماعات الإرهابية المجرمة الفاشية، التي والله كانت أعظم سبب لتشويه صورة الإسلام والمسلمين، وأعظم وسيلة للصد عن سبيل الله وتنفير الناس عن دين الله. الآن هم يصورون هؤلاء يا أخي، يقولون لهم انظروا ماذا يفعلون بمن يخالفهم من المسلمين بل من المجاهدين، وكيف يقتلونهم شر قتلة وبهذه، ويتبجحون بهذا ويوثقونه ثم ينشرونه أمام العالمين. إذن ماذا سيعملون بمن يخالفهم في الدين؟ ماذا سيعملون باليهود والنصارى والشيوعيين والبوذيين والملحدين وسائر العالمين؟ سيكون عملهم أشنع وأبشع وأفظع. وهذا والله يا أخي من أعظم صور التشويه لدين الله والصد عن سبيل الله، من حيث يشعرون أو لا يشعرون. الأمر الآخر يا أخي، يعني بدلا أن يذهب هؤلاء لقتال الصهاينة وقد قيل لهم هذا، الآن الصهاينة أعلنوا الحرب الشامل الشعواء على أهلنا وإخواننا في غزة، وهي حرب حقيقة صهيونية مجرمة إرهابية بكل ما تعنيه الكلمة، والعالم كله الآن يشهد بهذا، وهذا أحد المكاسب الكبيرة التي انتصرت فيها المقاومة في غزة، وسأعرج عليها بعد قليل. وقال لهم أنتم الآن على حدود إسرائيل وعندكم الصواريخ والتي يعني اشتريتموها وغنمتموها وعندكم الأموال الطائلة التي لا ندري من أين جاءتكم، طيب لماذا لا تتدخلوا؟ قالوا لا، نحن سنبدأ أولا بالمرتدين في جزيرة العرب، هكذا يقولون، وفي الشام وفي العراق، فإذا حررنا هذه البلاد الإسلامية من المرتدين والمنافقين ذهبنا إلى تحرير فلسطين. ثم انظر التلبيس والتحريف لشرع الله عز وجل ودينه، قالوا كما فعل أبو بكر رضي الله عنه حينما قاتل المرتدين قبل أن يقاتل الفارس والروم، وكما فعل صلاح الدين طهر بلاد الشام ومصر والمغرب من المرتدين قبل أن يذهب لإخراج الصليبيين من فلسطين. شيء عجب يا أخي، يعني جعلونا أكفر من اليهود والنصارى وغيرهم وأننا مرتدون ويجب أن يقتلونا ويدمروا بلادنا قبل أن يذهبوا إلى هناك. يكفيك يا أخي في عمالة هؤلاء وأنهم فعلا يخدمون أعداء الإسلام أن هذه هي رسالتهم وهذا هدفهم الذي يسعون إليه ويعلنونه بكل وقاحة وجراءة، وهذا ما يردده علماء الصفويين وقادتهم مع الأسف الشديد، كما يسمونهم الآيات الشيطانية في إيران وفي العراق وغيرها، حينما يقولون نحن نسعى الآن لتحرير جزيرة العرب والحرمين الشريفين من المرتدين من الوهابيين والنواصب. اتفقوا يا أخي في الهدف والغاية، هل جاء هذا يعني مصادفة أو أن وراء لك ما وراءه؟ الذي صنع داعش وأضرابها من هذه الجماعات الإرهابية هي استخبارات دولية وإقليمية، على رأسها مع الأسف الشديد استخبارات صليبية نحن نعرف دولها ومن وراءها، وصهيونية وصفوية. والذي صنع داعش على وجه الخصوص هو النظام النصيري المجرم في سوريا، وبدعم أيضا من النظام الصفوي في العراق وإيران. بالدرجة الأولى طبعا ركبت الموجة ودخلت دخل الصهاينة، ودخلت أيضا بعض الاستخبارات الغربية المعروفة بعدائها ومخططاتها بعيدة المدى، وانظر ماذا فعلوا لما مرغ المجاهدون أنف أمريكا في العراق وخرجت حقيقة تجر أذيال الخيبة والهزيمة، ورأوا أن العشائر السنية التي عانت الأمرين من ظلم هؤلاء الصفويين وانتهاك كل الحرمات والحقوق لأهل السنة في العراق، وبعدوا فعلا طوقوا بغداد، الآن خشوا أن يسقط عميلهم هناك وأن يسيطر أهل السنة على العراق من جديد، فماذا فعلوا؟ حركوا هؤلاء الدواعش المجرمين فشتتوا لماذا؟ لأي شيء؟ لأي غرض؟ ليأتوا ويحتلوا بغداد؟ لا، ليذهبوا ويحتلوا أعظم ملجأ للمسلمين وأكبر حصن لهم إلى الأكراد، الدولة الكردية في الشمال التي صار بينها وبين العشائر السنية تقارب كبير، لأن الأكراد أيضا عانوا من ظلم هؤلاء الصفويين مثل ما عانى بقية أهل السنة في العراق. وكان يعني الدولة الكردية فيها نوع أمن ولجأ إليها مئات الآلاف من أهل السنة هناك، وكان هناك دعم حقيقة سياسي ومادي ومعنوي لهم، ذهبوا ليقاتلوا الأكراد حتى أيضا يبرروا تدخل أمريكا والعالم كله الآن للرجوع إلى العراق مرة أخرى. وهذا ما حصل، هذا ما حصل. يا أخي الكريم، أنا أقول إن بعض جهلتنا حينما يصور المجاهدين في غزة وفي سوريا، أقصد من يقاتلون فعلا في سبيل الله لإعلاء كلمة الله ورفع الظلم عن المسلمين، وفي العراق وفي اليمن على أنهم إرهابيون، والله إنهم مجرمون، وإنهم يضعون أيديهم بأيدي أعداء الأمة ويسعون لتدمير وطننا الغالي السعودية وسائر بلاد المسلمين وتدمير ديننا من حيث يشعرون أو لا يشعرون. هؤلاء شركاء في الجريمة، لكن مع ذلك غزة ولله الحمد انتصرت انتصارا عجيبا رغم قلة الإمكانات وقلة العدد والمكان الصغير الذي يعيشون فيه، ويعجب الإنسان كيف يسعهم وكيف أيضا خيراتهم التي يأكلون منها ويشربون توجد في هذا المكان الصغير، بل أعجب كيف استطاعوا أن يصنعوا هذه الأسلحة الفتاكة التي أرعبت العدو وهزمته نفسيا ومعنويا ودمرت إلى آخر الدهر، وهم في هذا المكان المحصور المحاصر من قبل المجاورين من العرب والمسلمين قبل الصهاينة. بل مع الأسف الشديد يا أخي، هذا بعض أعمدة النظام المصري يتبجحون الآن بأنهم دمروا أكثر من 600 النفق الذي هو شريان الحياة لإخواننا في مصر. يا أخي لإخواننا في غزة واجب على أهل مصر وعلى السعودية وكل دول العالم الإسلامي أن تدعم إخواننا في غزة وأن تقف معهم ضد هذا الظلم والعدوان الذي يعانون منه، كما أشار خادم الحرمين الشريفين في بيانه العظيم الذي نشر قبل أيام أنه فعلا إسرائيل تمارس إرهاب الدولة بكل خطرها وإمكاناتها وقدراتها التي لا تملكها هذه الجماعات الإرهابية، فهو أعظم حقيقة من إرهاب داعش وغيرها، بل داعش تابعة لإسرائيل صحيح. وأمثالها فيا أخي الكريم واجب أن نقف مع إخواننا وأن ندعمهم بالدواء والغذاء وبالمال وبالسلاح وبالدعم الدبلوماسي والسياسي لأنهم أصحاب حق، هذا واجبنا وليس لنا خيار آخر غير هذا، وإن خذلناهم فلا نأمن عقوبة الله عز وجل علينا جميعا. إذا يا أخي لم ينصرهم بعض من حولهم فليتق الله ليرفع الحصار عنهم، إذا لم تنصرهم فكف أذاك وشرك عنهم، إذا كنت والله ضعيفا أو عميلا ولا تستجرؤ أن يعني ترفع الحصار أقل الأحوال غض الطرف عن شريان الحياة عن هذه الأنفاق التي من خلالها يحضرون الدواء والغذاء والحاجات الضرورية للنساء والصبيان والشيوخ وعامة الناس، هذا أقل الأحوال، لا تكن أنت شريكا في الحرب على إخوانك وأهلك في غزة وغير غزة. يعني شيء محزن يا أخي أنه بعض المنسوبين للإسلام وبعض العرب أصبحوا أكبر داعم لإسرائيل وأكبر مؤيد سياسيا وعسكريا، الله حوله. هذا مصيبة، هذا بلاء يا أخي لم تعيشه الأمة من قبل. نسأل الله. أنا أقول لك يا أخي غزة مع كل هذا انتصرت أولا بأن العالم الآن بعد أكثر من 60 عاما كانت القضية مقلوبة في أذهان العالم صحيح. وأن إسرائيل مظلومة وفي وسطنا الآن يريد أن يأكلها ويفترسها، أدرك أن هذه الدولة دولة إجرام وعدوان واحتلال وتمارس الجرائم البشعة ضد الإنسانية، وهذه نعمة، ولذلك بدأت المظاهرات في كل أنحاء العالم ضد إسرائيل صحيح. هذه خسارة حقيقة لا يمكن تقدر بثمن. الأمر الثاني، نجحت هذه المقاومة على قلة عددها وعتادها والحصار الظالم المضروب عليها مع كل الجوانب، نجحت في تحقيق توازن الرعب مع العدو الصهيوني صحيح. حتى أصبح مئات الآلاف الآن يغادرون إسرائيل صحيح. والله يا أخي لسنا بحاجة للدول العربية والإسلامية أن تقاتل إسرائيل صحيح. لسنا بحاجة إليه، نقول لهم إذا كنتم صادقين تريدون فعلا إخراج هذا المحتل المجرم وتدمير هذا الكيان الإجرامي الذي عانينا منه الأمرين طيلة 60 عاما فقط، ادعموا أهلنا في غزة وسيكفونكم المغنى أو كفوا شركم عنهم أبدا، ادعموهم، هم قادرون بإذن الله على القتال وعلى يعني تحقيق الرعب الذي سيطرد الإسرائيليين طردا، هم الآن بأقل القليل، انظر ماذا يعني فعلا مئات الآلاف يغادرون، ودعك من الخسارة التي هي بعشرات المليارات رغم كل هذا الحصار وقلة الإمكانات وهذه الهمجية في العدوان على أهلنا في غزة، ادعموهم إن كنتم صادقين لكي تسلموا من شر إسرائيل ومن وراء إسرائيل. اللهم استعان، بارك الله فيك فضيلة الشيخ وأحسن إليك. أنا أستأذنك في أن نتلقى أول متصل معنا، الأخ عبد الرحمن من الجزائر، تفضل. أخي عبد الرحمن معي، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا أخي الكريم. نعم يا شيخنا الفاضل، ما هو موقف المسلم مما يجري لإخواننا في غزة وفي الأحواز وفي العراق وفي كل بلدان العالم؟ والثانية يا شيخ، يقول صادق الأمين صلى الله عليه وسلم جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، ما هي نصيحتك يا شيخ لدولتنا الشقيقة مصر العربية حفظها الله؟ والأمر الثالث يا شيخ، تتمة لكلامك الطيب يا شيخ، اسمح لي أسوق لك كلام شيخ مقبل بن هادي الوادعي رحمة الله عليه، يقول بأن الجهاد في هذا الزمن وسيلة للرزق وتضليل الشباب، مما يجري لداعش لا بارك الله فيهم. نعم بارك الله فيك أخي عبد الرحمن، شكرا جزيلا. شكرا أخي عبد الرحمن من الجزائر. أم عبد الله معي من الإمارات، تفضلي. أم عبد الله، سلمان معي، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا سلمان، حياك الله، تفضل سؤال. يا شيخ لي نشاط تجاري، نعم، وأصرف من دخل هذا النشاط على نفسي وعلى عيالي ولا يحول عليه الحول دخل هذا النشاط، زين؟ سؤالي طال عمرك يا شيخ، مصلحة الزكاة تطلب مننا زكاة لهذا النشاط وأنا أعطيهم رغم أنه ما يحول الحول على هذا المال اللي أنا أعطيهم إياه زين حق النشاط هذا. هل يجوز يا شيخ أني أعطيهم وتكون نية الزكاة هذه عن أرض خاصة بي، مع أنهم يأخذون المال هذا نية أنه زكاة للنشاط التجاري، وأنا النشاط التجاري بعض الأحيان ما يصير حل عليه الحول. لكن يا أخي سلمان، أليس عندك بضائع تعرض للبيع؟ لا. أنت ورشات. نشاطك تقديم خدمات؟ إيه ورشات. ورشات كيف؟ تصليح سيارات مثلاً أو ما أشبهها؟ مثلاً زي كذا. إيه. طيب وما وكيف يأخذ منك زكاة وأنت ما عندك شيء؟ على على على حسب العمال يا شيخ، هم يحددون لك يقولون إذا عندك عدد عمال كذا تصير زكاتهم كذا. زكاة الدخل. تقديرية. نعم، أنت تريد أن تنوي هذه الزكاة عن ماذا يا أخوي سلمان؟ عن أرض خاصة بي يا شيخ، أنا دافع زين، لكني أنويه أن أرض مثل الورشة هذه دخلة أصرف منه شهريا، بعض الشهور يا شيخ تصير ما تدخل علي شيء زين، أصرف عليه لا دفع. لكن يا أخ سلمان يعني هل يأتي عليك يوم وما في عندك في حسابك ولا ريال؟ حساب المؤسسة وحساب الخاص. حسابك أنت، حسابك الخاص. لا الحمد لله خير واجد. طيب معناه الله يحفظك ان عندك مال يبلغ نصابا ولا ينقص عن النصاب طيلة الحول، فاذا حل عليه الحول تجب عليك الزكاة، اليس كذلك؟ الحمد لله. اي نعم يا شيخ، الزكاة انا ادفع لهم الزكاة يا شيخ، لكني انوي ان الزكاة مالي الخاص، مو زكاة المنشأة او المؤسسة هذه، لكن هم ياخذون على المنشأة. في بعض طلبة العلم يا شيخ سألتهم عن هالموضوع، ذكروا لي يا شيخ انه من مصلحة الزكاة مرتبطة بوزارة المالية، وانها ما يصير صرفها مثل ما تقول على المستحقين. لا لا لا قالوا لا انك لا لا لا ابشر، هذا الكلام غير صحيح. سوجيه ونقطة ثانية يا شيخ زين، ان الزكاة هذه المفروض انها تدفع من نفس طيبة، وان يعني احنا اذا ناقشناها نقول المؤسسة دخلت كذا زين، يقولون لا انه اجباريه. طيب تسمع انا انوي عن مالي الخاص مو انا منشأ. تسمع اخوي سلمان، شكرا جزيلا لك، بارك الله فيك. عبد الوهاب معي، تفضل يا عبد الوهاب. اخوي عبد الوهاب السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله، تفضل يا اخي الكريم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. تفضل عبد الوهاب. حفظكم الله يا شيخ، بارك الله فيكم على هذه البرنامج. أخي بس عندي سؤالين إن شاء الله. تفضل. عن هذا المثال داعش الذي ظهر في هذه الزمان. اسمعنا من سماعة الهاتف يا عبد الوهاب. رأيت في كتاب البخاري عن علي رضي الله عنه، يعني قال النبي عليه الصلاة والسلام يأتي في آخر زمان حدثاء الأسنان سفاء الأحلام. هل طيب سؤال اسمعنا من سماعة الهاتف. من خير البرية يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. يا شيخ هل هذا حديث أن يطبق على هذا الإرهابيين داعش إن شاء الله؟ طيب تسمع إجابة، مع أن الشيء قد أفاض في الحديث عن هذا الموضوع، وأرجو أن تنصرف الأسئلة إلى مسائل خاصة في عبادة الإنسان وما يحتاج إليه. هذا الموضوع يعني أشبعه فضيلة الشيخ ب 25 دقيقة حديثا. آخذ متصل آخر، عبد الحميد معي، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، تفضل عبد الحميد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربي يجزيكم إن شاء الله والخير عن هذا البرنامج. حياك الله يا سيدي. شيخ عندي سؤال، أنا كنت صغير بالتجارة وأنا صغير، وفي المعاملات اللي أتعامل فيها اكتشفت في آخر المطاف أني كنت أتعامل تعامل ربوي، كنت أعطي المسكين أقوله أستلف المال للفلاحين وأشترط عليهم أنهم السلعة يبيعوها لي، هذه ثم راه قرض مقابل فائدة. نعم أدرك نعم الآن كيف أتوب من هذا المال الذي اخترقته، وانا كنت جاهل يعني تعاملت معهم بهذه المعامله كما يقولون جهلا. طيب يا عبد الحميد، يعني افهم من كلامك نعم. كنت مثلا تبيع السلعه على شخص بالاجل ثم تشتريها، ثم تشترط عليه ان يبيعها عليك بثمن حال وتسلمه النقود، هكذا؟ لا لا شيخ، كنت اعطيهم المال باش يعملوا، باش يجتهدوا في الفلاحه نتاعهم، باش يعملوا، واشترط عليهم ان السلعه اللي ينتجوها يبيعوها لي، انما يبيعوها لشخص واحد فقط. الانتاج يبيعوها لشخص اخر. انتاج الفلاح، انتاج مزرعته يبيعها عليك. نعم. يعني بنفس ثمن بالسوق ولا بثمن اقل ولا كيف؟ لا لا بسعر السوق. نعم بسعر السوق. سعر السوق. بسعر السوق. السلم هذا يا شيخ، السلم ها؟ غريب يعني. زين. طيب ما شكرا. يعني من قال لك ان هذا حرام انه ربا؟ او انت الذي خشيت؟ والله شيخ تكلمت معاك لهذا القرض، قرض يجلب فائده. لا هو شوف يا اخي، لا يكون قرضا لو انه يرجعه اليك نقودا باكثر مما اقرضته. نعم صار قرضا جرى نفعا. لا لا يرجعوا لي. أيوه. لا لا ابشر ابشر اجيبك اسوي افصل لك يا عبد الحميد. شكرا عبد الحميد، بارك الله فيك. معي متصل او نكتفي بذلك؟ ام خالد معي، تفضلي. تفضلي ام خالد، تفضلي يا ام خالد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ورحمه الله. تفضلي. عندي ثلاث اسئله لو سمحت. تفضلي. عندي ثلاث اسئله. اسمعيني من سماعه الهاتف. السؤال الاول، على من تطلق كلمه شيخ؟ ايش كلمات؟ السؤال الثاني أختي أم خالد. ام خالد كلمه ايش؟ على من تطلق كلمه شيخ؟ شيخ. شيخ شيخ. طيب السؤال الثاني كلمة شيخ، الفوزان. اسمعيني اسمعيني. على من تطلق كلمة شيخ؟ اسمعيني من سماعة الهاتف يا أم خالد، بارك الله. السؤال الثاني، أخذ إذا الصوت أنا جمعت عندك. في سفر جمعت المغرب والعشاء. أيوة. أنا أسمعك من الهاتف، مسكر التليفون. طيب إذا على من تطلق كلمة شيخ في السؤال الأول؟ السؤال الثاني، إذا أنا صليت المغرب والعشاء جمع تقديم في السفر، هل أصلي الوتر بعدها على طول؟ طيب. أم أستني لين يدخل وقت العشاء؟ طيب. السؤال الثالث، دائما نسمع ترهيب من الآخرة، ترهيب ترهيب، عمرنا ما سمعنا ترغيب. حتى في الحديث فبطن الأرض خير لكم من ظاهرها، هل يدل هذا على أن الدنيا أحب من الآخرة في كل الأحوال؟ وجزاكم الله بارك الله فيكم خالد، شكرا جزيلا لك. شكرا لكل الأخوة والأخوات، وأعود لكم فضيلة الشيخ. أسئلة الأخ عبد الرحمن تطرقتم فضيلة الشيخ إليها. نعم هو حقيقة أجبت عن أسئلتي. نعم. يمكن الله عبد الرحمن يعني زور الأسئلة في نفسه قبل أن أتكلم. نعم صحيح، بارك الله. لكن السؤال الأخير حقيقة. نعم. يعني الذي نسبه لأحد المشايخ وقال أن الجهاد في هذا الزمن أصبح وسيلة لطلب الرزق وتحصيل الدنيا، هذا كلام لا يجوز أن يقال على إطلاقه. نعم صحيح. سبحان الله، جهاد يا أخي ذروة سلام الإسلام، وهو من أجل العبادات وأحبها الله، بل لا عز للمسلمين إلا بهذا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إذا تبايعتم بالعين ونوع من الربا وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا الله لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم، يعني إلى الجهاد في سبيل الله. وأنت لو مضطر ما لك حيلة إلا أن تجاهد هؤلاء الذين يغزونك في عقر دارك ويستهدفون استئصالك وتدمير دينك وسلخك عن هويتك. تأتي تقول أصبح الجهاد في هذا الزمن، صحيح عند بعض الناس وعند بعض الجهلة وبعض العملاء هذا صح، لكن لا نعمم يا أخي، نتق الله. الله هي صح تعميم هذا، بل يا أخي الله سبحانه وتعالى قال لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة. ثم نأتي نقول والله الجهاد أصبح لطلب الدنيا، لا يصح التعميم. ومشكلة يا أخي أنه بعض الناس يقرأ أحيانا بعض نصوص الكتاب والسنة أو بعض كلام العلماء يكون منزلا على حالة معينة. نعم. ثم يعممه، وهذا خطأ فادح حقيقة، وفيه يعني ظلم أيضا لمن تنقل عنه. بارك الله فيك فضيلة الشيخ، استأذنك في فاصل إعلاني قصير ونعود بعد هذا الفاصل، نسعد ببقائكم. مرحبا بكم أيها الأخوة والأخوات، ونسعد وإياكم بصحبة ضيفنا فضيلة الشيخ عبد العزيز الفوزان، حياكم الله. حياكم الله وبارك. الأخ سلمان يقول لي نشاط تجاري عبارة عن ورش ليس فيها بضاعة، وأتحصل من هذه الورش على مبالغ مالية أصرفها عن نفسي وأولادي، قد لا ولا يحول عليه الحول، لكنها مصلحة الزكاة والدخل تقتطع مني كل سنة من أجل التراخيص مبلغا يحتسبونه زكاة، ويقول أرى أنهم لا يستحقون هذا المبلغ لهذه الزكاة، وإنما هو يعني ألمح إلى أنها أشبه بالضريبة منها إلى الزكاة، فهو يحتسب هذا المبلغ زكاة عما لديه من مال آخر. لا هو الله يحفظك، يعني أنا لأول مرة أعرف أن هذا موجود عندنا، وأن مصلحة الزكاة تأخذ على الدخل كما يسمونه، يأخذون على المطاعم، على البوفيهات، على جميع الأنشطة التجارية. طب يأخذون عليها، هل هؤلاء عندهم فعلا مال زكوي؟ هم يقدرون أن هل ذا يدخل يعني دخله السنوي كذا على حسب عدد العمال. طيب هل هذا أن أرادوها ضريبة وكانوا محتاجين لهذه الضريبة، فيمكن القول بجوازها. نعم، يعني أنه بالنسبة للضرائب والمكوس هي لا يجوز للحاكم المسلم أن يأخذها إلا في حال فقر الدولة وحاجتها، إذا كانت محتاجة لذلك. أما إذا كانت غنية فلا يجب أن تأخذ شيئا من الناس. فإن كانت هذه من باب الضرائب التي يأخذونها على الناس، انظر هل الدولة فعلا محتاجة لهذا، فلا بأس به. إن كانت غنية فلا يجب أن تأخذ منهم شيئا. أما كونها زكاة، الزكاة لابد أن يكون فيه مال زكوي، وأن يبلغ النصاب، وأن يحول عليه الحول. فمثل ما قال الأخ سلمان، يقول أنا في ورشة، والمال الذي يحصله من خلال هذه الورشة يصرف في وقته يعني مشاريع أخرى، ربما أيضا تأخذ منها الزكاة كعقارات أو غيرها، أو ربما عروض تجارة تأخذ منها أيضا الزكاة، وربما أصرفه لحاجتي، وربما سداد ديون وغيرها، فكيف نفرض عليه الزكاة؟ لا يصح، لا يجوز أن تأخذ منه الزكاة. لكن على أي حال، إن كانت المصلحة الزكاة تعد هذا زكاة فعلا وينصون عليه، يقولون هو زكاة، وهم قدروها يعني حسب الغالب، فأنت لا تجب عليك الزكاة في هذا العمل الذي أخذوا عليه الزكاة، فلا بأس أن تحسبها من مال زكوي آخر، مثل ما قال عندي عقارات أو عندي عروض تجارة أخرى، أو عندي نقود يعني في حسابي تبلغ النصاب وحال عليها الحول، فتحسب هذا المبلغ الذي دفعته لمصلحة الزكاة من زكاتك، تخصيمه من زكاتك. لعل إن شاء الله الصورة واضحة. واضحة. إذا كان فعلا هذا المال يؤخذ زكاة وليس ضريبة، بغض النظر عن حكم الضريبة في هنا هل هي جائزة أم لا، كما فصلت قبل قليل، يؤخذ زكاة وأنت ليس عندك شيء، يعني في هذه الورشة تجي فيه الزكاة، ليس عندك عروض تجارة وبضائع أو سلع تبيعها وتسوقها، بحيث نقول والله هذه عروض تجارة يجب أن تقوم في نهاية كل سنة ثم تزكى منها ربع العشر. ففي هذه الحال أنت دفعت الزكاة لهم وتنويها عن زكاة الأموال الزكوية الأخرى التي عندك، كالنقود. نعم. التي في البنك أو عروض تجارة وما أشبه. نعم. نعم. بارك الله فيكم. الأخت فوفو تقول حكم حافز، جميع الشروط تقول تنطبق علي وبياناتي كلها صحيحة وألتزم بالواجبات المطلوبة مني في حافز مع عدم رغبتي في الوظيفة. لا بس أي حال، إذا كانوا لا يشترطون هم أن يكون الإنسان مستعدا للعمل الوظيفي، نعم، ولديه رغبة، ليس هذا واحدا من الشروط التي شرطوها، فلا بس ما دام استوفت كل الشروط ولم تكذب ولم تزور، فهذا الحمد لله رزق ساقه الله لها، فلا بأس بأخذ. الحمد لله. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. متعب والم الشمري يقول، هل يجب على مسافر إذا صلى مع إمام مقيم صلاة الظهر متما أن يتم العصر أيضا إذا أراد الجمع؟ لا يلزمه الله. نعم. الآن إذا صلى خلف إمام مقيم يتم الصلاة وهو مسافر، فيلزمه أن يصلي خلف الإمام المقيم صلاة تامة 4 ركعات، لا يجوز له القصر. نعم. لقول الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما جعل الإمام ليتم به، فيجب أن يتم بما صار حكمه حكم إمامه بالنسبة لصلاة الظهر، فيلزمه الإتمام حتى لو أدركه في التشهد الأخير قبل السلام، يلزمه أن يتمها 4 ركعات، ثم إذا قام لصلاة العصر يصليها قصرا لأنه مسافر. نعم. بارك الله فيكم. يقول، أتيت المدينة ثم مررت بالحرم في وقت نهي بعد العصر، ودخلت الحرم وصليت تحية المسجد، فهل أتنفل بعد ذلك أو أنتظر حتى ينقضي الوقت النفل؟ الصلاة التي لها سبب شرعي مثل تحية المسجد، سواء كان في الحرمين أو في أي مسجد من مساجد الله عز وجل وبيوته، وكذلك صلاة الاستخارة وسنة الوضوء، وكذلك سنة الطواف لو طاف الإنسان بعد العصر أو بعد الفجر وقبل طلوع الشمس، وهكذا كل صلاة لها سبب، مثل الصلاة المقضية الذي نام عن الصلاة. نعم. حتى خرج وقتها، كل صلاة لها سبب شرعي فإنها تصلى في أي ساعة من ليل أو نهار. نعم. بلا استثناء، حتى لو كان قبيل المغرب بدقائق دخلت المسجد فإنك تصلي تحية المسجد قبل أن تقعد، لأن عموم الأحاديث بهذا. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: يا بني عبدي مناف، لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى في أي ساعة شاء من ليل أو نهار. شوف، طاف وصلى في أي ساعة. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. ما قال إلا إذا كان في وقت النهي. نعم. عمم عليه الصلاة والسلام. وهكذا في بقية السنن التي لها سبب شرعي. أما النفل المطلق الذي ليس له سبب، مثل ما قال الأخ: أنا صليت تحية المسجد، نعم، لكني أرغب أن أصلي أيضا ركعتين، نقول: لا، لا يجوز لك، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، وعن الصلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. وهذا المقصود به في النفل المطلق الذي ليس له سبب. نعم. أما ذوات الأسباب فتصلى في أي ساعة من الليل أو نهار. بارك الله فيك. نور تقول: إذا أطال المصلي السجود ثم لم يعلم في أي ركعة هو، في السجدة الأولى وفي السجدة الثانية، ماذا يجب عليه؟ نعم، إذا شك هي السجدة الأولى والثانية فيبني على يقين. نعم. وهي أن يحسبها السجدة الأولى ثم يجلس بين السجدتين ويأتي بسجدة ثانية، وفي هذه الحال يسجد للسهو قبل السلام. نعم، بارك الله فيكم. أبو زياد يقول: من اشترى أرضا لحفظ المال فهل على هذه الأرض زكاة؟ اشترى أرضا لحفظ ماله. هذه أنا اللي فيها حقيقة كتاب طبع حديثا، ولكن حقيقة من القضايا التي يحصل فيها نوع من الخداع للنفس. نعم. والتحايل على إسقاط الزكاة. الصحيح من قول العلماء أن الإنسان إذا كان اشترى أرضا فقط لأجل حفظ ماله، يخشى عليه من الضياع، خصوصا في أوقات الفتن، يخشى من أن السرقة أو من الهدم أو الذي يحصل بسبب الحروب أو ما أشبهها، أو يخشى أنه لو بقي عنده ربما أكله مع الأيام شيئا فشيئا، فقال: أتركه في هذه الأرض حتى أحفظ مالي. ليس المقصود أن يتاجر بهذه الأرض وينتظر زيادة ثمنها، لا، يريد فقط أن يحفظ ماله. الصحيح من قول العلماء أنه لا زكاة عليه. نعم. لأن الزكاة إنما تجب في عروض التجارة، فيما أريد به التجارة وهي عند الشراء. نعم. لكن بعض الناس يعني في الله عز وجل يعلم من قلبه أنه فعلا وضعها في هذا الأرض لأنه يعني يغلب على ظنه أن ثمنها سيزيد بعد 5 سنين أو 10 سنين. نعم. فهو مستفيد مع الأيام، تربح. نعم. فهذا في الواقع أراد التجارة، وإن زعم أنه أراد حفظ ماله. نعم. يعني حتى الذي يريد التجارة هو يريد حفظ ماله ويريد التجارة، أليس كذلك؟ صحيح. فهذا حسب نيتك، إن كنت صادقا فعلا ما حملك على شراء الأرض إلا أنك فقط تريد حفظ المال. نعم. لا يهم قضية ربح الأرض ونقصها، يعني ما ليس هذا هو الذي دفعك لشرائها، أردت أن تحفظ مالك من الضياع والهلاك أو السرقة أو ما شبه ذلك. فهذا الصحيح من قول العلماء أنه لا زكاة فيه. نعم. لا يلزمك الزكاة. لكن إن كنت فعلا استبطنت أيضا أنك تعلم أن هذا الأرض ستزيد وتربح كل سنة 5 أو 10% أو 20% وربما الضعف. نعم. هذه حقيقة أردت التجارة، وإن زعمت أنك تقول أردت به يحفظ المال، لأنه كل تاجر أيضا هو يحفظ ماله. نعم. بوضعه في العقار ونحوه. طيب، حفظ المال فضيلة الشيخ، يعني هل يعني هي وعاء أصبحت الآن كمثل صندوق حفظ المال هذه الأرض. نعم. هل يعني انتقال النقود إلى الأرض يعني يسقط حق الزكاة؟ نعم. يعني مثله مثل الآن لو وضعها في صندوق يقول أريد أنا حفظ مالي، يعني ما أريد كذا. أصبحت هذه مال قنية وليس مال تجارة. نعم. قد يكون عندك بيت قصر قيمته 10 ملايين. 10 ملايين في إجماع العلماء ما في زكاة. يمكن عندك مزرعة قيمتها 100 مليون ريال أو استراحة، ما فيها زكاة إلا إذا كان فيها ثمر، فهناك زكاة الزروع الثمار. نعم. لكن قيمة الأرض نفسها ما فيها زكاة وهي 100 ملايين. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. الله المستعان. العبد مثال للشيء، المال الذي يملك مثل الأرض وما الأثاث أو غيره والاستراحة والمزرعة وغيرها للمال الذي يملكه الإنسان. والفرس مثال الدواب التي يركبها. يمكن إنسان بعض الناس عنده سيارة 1 مليون ريال يقول: والله يا أخي هذه مثمنة يلزمك زكاة، وما أحد يقول بزكاة. صحيح. بارك الله فيكم. وضعي شيء. الأخ عاصم الغامدي يقول: من كانت ديونه أكثر من نصف راتبه هل تلزمه الأضحية؟ ديونه أكثر من نصف الراتب، يعني عليه اقتطاع مثل قسط شهري أكثر من نصف راتب. على أي حال الأضحية يعني من أفضل الأعمال وأحبها إلى الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى قال: فصلي ربك وانحر. والنبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه قال إن القربان أو الأضحية يعني تقع عند الله بمكان قبل أن يقع دمها على الأرض. والله عز وجل يقول لن ينال الله لحومها ولا دماؤه ولكن يناله التقوى منكم. فهي من أعظم أسباب التقوى وأحب الأعمال لله عز وجل. لكن إن كان الإنسان فقيرا كان يكون عليه ديون أو ربما لا يستطيع أن يقوم بنفقته ونفقة من تحت يده فهذا لا يلزمه الأضحية. لكن إن كان قادرا على أداء الديون وأن يضحي بأضحية قد لا تكلفه يعني سوى بضع مئات من الريالات فلا ينبغي أن يحرم نفسه منها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال من لم يضحي فلا يقربن مصلانا. يعني حقيقة دلك على أهمية الأضحية وعظم شأنها لمن كان قادرا عليها. فإن كان فقيرا فالحمد لله تكفيه نيته وإن شاء الله يؤجر أجر من ضحى وإن لم يضحي. بارك الله في موضش. أبو عبد العزيز يقول من دخل شركة حلالا ثم أخذت هذه الشركة قرضا ربويا فما الحكم في الربح؟ دخل فيها مساهما. نعم نعم. إذا كانت الشركة نشاطها حلالا ولكن عندها قروض ربوية أو عندها تمويل ربوي تمول الناس بالربا هي تقرض الآخرين بالربا. نعم. أو هي نسأل الله العافية تستثمر أموالها استثمارات ربوية فإنه لا يجوز له البقاء فيها لأن الشركة مختلطة بالربا وإن كان نشاطها حلالا في الأصل. إن كان دخل بها وهي نقية كان نشاطها حلالا وليس عندها أي معاملات محرمة أو استثمارات ربوية أو تمويلات ربوية ثم والعياذ بالله انتكسوا فأخذوا الربا فالواجب عليه أن يخرج منها. نعم, نعم لا نلزمه أن يبيع في نفس اليوم لكن يتحرى يعني نعم. ارتفاع سعرها على الأقل أن يعود له رأس ماله في خلال شهر أو شهرين ثم بعد ذلك يتخلص منها. بارك الله فيك. عبد الحميد يقول كنت طبعا يبيعها والمال له. نعم. المال له ولا يلزمه أن يطهرها ويخرج منه شيئا. بارك الله فيك. عبد الحميد يقول كنت صغيرا وكنت أقرض المزارعين مالا على أن أستلم منهم نتاج مزارع المزارع ومحصولها. نعم, هذا الحقيقة يعني العمل من البيوع المباحة. والنبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فوجدهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين فقال عليه الصلاة والسلام من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. فأقر هذا العمل الذي كان عليه أهل المدينة من قبل. وصورته مثل ما ذكر الأخ عبد الحميد وفقه الله يأتي المزارع ما عنده مال يشتري به الحبوب. نعم. التي يزرع بها الأرض مثلا أو الشتلات أو غيرها فيقول أعطني مبلغ مثلا 100,000 ريال ثم سأرد لك قيمتها من هذه الزروع وربما أيضا يعني أراعيك في السعر. نعم. يعني ربما سعرها في وقت حصادها الصاع مثلا ب 100 ريال أنا سأبيع عليك ب90 ريال لا بأس بهذا. المهم أن يكون رأس المال الذي دفع في مجلس العقد يعني قد وفي كاملا ويكون الأجل معلوما أنه والله بعد 6 أشهر بعد 5 أشهر بعد سنة أو وقت الحصاد الذي المعروف عند الناس متى موعده. نعم. وأن يكون يعني الثمن معلوما المقصود المسلم فيه معلوما كم من كيلو أو كم صاع إذا حدد هذه الأشياء فالبيع صحيح ولا حرج فيه وهذا في مصلحة للطرفين حقيقة صحيح. مصلحة للتاجر بحيث أنه وجد مالا يحرك به زراعة ولا الحمد يشتري به الثمار ويزرع وهذا أيضا استفاد من الرخص الثمن صحيح. بدلا كان الصاع مثلا يباع ب100 ريال يبيع عليه ب90 ريال ويبيعه ب100 ريال. نعم. نعم بارك الله فيكم. أبو خالد يقول رجل يأتي متأخر عن الصف ثم يجد فرجة يسيرة فيلصق المصلين بعضهم ببعض حتى يتسع له ويصلي. لا بأس إذا كان فعلا في فرجة يعني تسعه براحة. نعم. نعم. وإن كان سيضيق عليه وعلى المصلين فليصلي وحده خلف الصف. نعم. لأن النهي عن الصلاة خلف الصف هذا لمن كان يجد فرجة في الصف وتركها وصلى وحده. هل يلزمه؟ هذا صلاته غير صحيحة. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجل يصلي خلف الصف وحده أمره بإعادة الصلاة. نعم. بل قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح لا صلاة لمنفرد خلف الصف. نعم. لكن إذا كان الصف قد ضاق ولم يأتي أحد معه يصافه يدخل معه فيصلي وحده وصلاته صحيحة لعموم قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. بارك الله فيكم. وضيت شيخ أم خالد تسأل عن إطلاق كلمة شيخ هذا اللفظ على ما الشيخ أطلق. يعني في زماننا يطلق إطلاقات كثيرة أحيانا. نعم. يطلق الشيخ على كبير السن زعمتني شيخا ولست بشيخ، إنما الشيخ الذي يدب دبيبة. نعم. ولا بأس بهذا، هذا من باب التوقير والاحترام والتقدير لكبير السن، يسمونه الشيخ فلان أو الوالد فلان. نعم. لا بأس به. يطلقون أحيانا الشيخ على الأمير أو الوزير أو المسؤول. نعم. من باب أيضا التقدير له، لكن لا يظن أنه إذا قيل شيخ أنه معناه عالم شريعة. حسب السياق. حسب السياق. نعم. أحيانا يطلق شيخ على التاج رجل الأعمال، وقد يكون عاميا لا يقرأ ولا يكتب. نعم. سمونه الشيخ فلان. نعم صحيح. يعني لا بأس بهذا، نحن لا نثرب عليهم، لكن يجب أن نعرف شو المقصود به. صحيح. إذا أطلق على الرجل الكبير في السن فهو شيخ يعني لكبر سنه، أطلق على التاجر فهو شيخ دراهم، لمكانته شيخ دراهم كما نعم. ذكرت. وأنعم به إذا كان فعلا يبذل لخدمة صحيح. دين الله ونفع عباد الله ونشر الخير في الأرض، فهذا من أرفع الناس منزلة عند الله. والله عز وجل قدم الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس. نعم. يعني لعظم شأنه وتأثيره. قد يطلق الشيخ أحيانا على يعني مثل ما ذكرت يعني على أمير أو وزير أو مسؤول، شيخ عشيرة يعني أو شيخ العشيرة، وقد يكون إنسانا ليس يعني عالما بل ربما فاجرا، وقد لا يصلي عليه بل يسمونه شيخا. نعم. يعني إذا عرفنا وش المقصود به نشير باعتبار يعني مرتبته أو وظيفته أيضا لا بأس بهذا. ويطلق الشيخ وهو الأصل على العالم. هل لها أصل شرعي شيخ هذه يعني؟ أنا لا أعرف أو هي يعني في مما اعتاده الناس، ما أعرف في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا يعني بمسمى شيخ، لكن هذا مما اعتاده الناس ولا بأس به. نعم بارك الله. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الحديث الصحيح أنه قال إن من إجلال الله، شوف يعني من تعظيم الله عز وجل وتوقيره، إكرام الإمام العادل وذي الشيبة المسلم. نعم. الشيبة المسلم. نعم. هذا الشيخ يعني ذي الشيبة المسلم، وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه. الله المستعان. سمى العالم حامل القرآن. الله بارك الله فيكم. سماهم الله أهل الذكر فسألوا أهل الذكر، وسوى النبي صلى الله عليه وسلم سماهم العلماء كما سماهم الله، إنما يخشى الله من عباده العلماء. ما الشيخ أنا لا أعرف يعني لها أصلا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. بارك. صلت المغرب والعشاء جمع تقديم، فهل تصلي الوتر عقبهما وإن كان في صلاة؟ نعم، إذا إنسان جاز له الجمع سبب سفر أو مرض أو مطر أو ما أشبه ذلك فإنه يصلي بعد أن يجمع المغرب والعشاء راتبة المغرب والعشاء ويصليها ركعتين فقط، لأنه يعني صار حكم الصلاتين واحدة، فيصلي ركعتين راتبة المغرب والعشاء، هذا إذا لم يكن مسافرا. أما المسافر فلا يشرع صلاة له أن يصلي السنن الرواتب خاصة. إن شاء أيضا أن يصلي الوتر مباشرة، لأنه أصبح الآن وقت الصلاتين واحدا، وقت صلاة المغرب والعشاء أصبح واحدا. نعم. وقد صلاهما في أول الوقت. نعم. ونحن نعرف أن صلاة الوتر تبدأ من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. نعم. فهو قد صلى العشاء. الحمد لله. صلىها في أول وقتها بسبب الجمع. الحمد لله. له أن يوتر بعد الصلاة مباشرة. بارك الله فيكم. أحمد بن هادي يقول موظف لا يستحق القرض الأسري من بنك التسليف لا تنطبق عليه الشروط مثلا لسبب أو لآخر، فطلب من شخص يحق له أن يقدم، فقدم هذا الشخص وأعطاه المال. وأعطاه المال وأعطاه مكافأة لذلك 10,000 ريال، علما بأن هذا الشخص الذي استلم المبلغ هو كفيل هذا الذي لا يستحق. نعم. هذا لا يجوز. إن شاء أن يأخذ مثلا عنه أخوه أو صديقه أو قريبه ممن تنطبق عليه الشروط وليس في كذب وتزوير. نعم. ثم يعطيه المبلغ بلا زيادة، لا يأخذ منه أي زيادة، أخذ منه مثلا 100,000 ريال يسلمها له 100,000 ريال ثم هو يسددها لبنك التسليف. نعم. هذا لا بأس، وهذا من نفع أخيه المسلم، هذا من التعاون حقيقة على إغاثة الملهوف والمحتاج. نعم. ويجر عليه إن شاء الله، ومن يعني يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. لكن يأتي يقول نعم سآخذ لكن تعطيني 10,000 أو حتى 10 ريالات. نعم. أصبح ربا، لأنك أنت أخذته باسمك ثم أقرضته لأخيك قرضا. نعم. بزيادة، وكل قرض جرى نفعا فهو ربا. بارك الله فيكم. صاحب الفضيل الشيخ دكتور عبد العزيز بن فوزان الفوزان عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان المشرف على مواقع وقنوات رسالة الإسلام، شكر الله ولك. أسأل الله سبحانه وتعالى يجزيك عنا خير الجزاء. شكرا لكم متابعي هذه الحلقة، لكم تحية زملاء فريق العمل، تحيتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. اللهم إنا نشهدك ونشهد ملائكتك وجميع خلقك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت، وأن محمدا عبدك ورسولك، ونشهد